إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن الإسلام عنا عناية عظيمة بحقوق الآدميين، فأعطى كل ذي حق حقه، فعنا بحق الوالدين وحق الزوجين وحق الجوار وحق ذي القربى وغيرها من الحقوق. ومن بين هذه الحقوق عباد الله حق المريض على الأصحاء، وهو عيادته إذا مرض. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، وإتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة. واللفظ للبخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام عد من بين هذه الحقوق حق المريض عباد الله، وعيادة المريض عباد الله هي واجب وجوب كفائي. وإليه ذهب الداودي رحمة الله عليه، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الاختيارات، وهو مذهب الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه. وعقد بابا في صحيح قائلا: باب وجوب عيادة المريض. وذكر حديث أبي موسى وهو عند مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عودوا المريض، وأطعموا الجائع، وفكوا العاني أي الأسير. وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يفيد الوجوب. وذكر أيضا حديث البراء بن عازب وهو في مسلم أيضا قال: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بسبع، ونهانا عن سبع، ومما أمرهم عليه الصلاة والسلام عيادة المريض. أيضا مما يدل على الوجوب عباد الله ما في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: خمس تجب للمسلم على المسلم، وذكر منها عيادة المريض. هذا الحق الواجب عباد الله من فرط فيه في هذه الدنيا عاتبه الله عز وجل يوم القيامة. ففي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ عتاب عباد الله من رب العالمين يوم القيامة لمن فرط في هذا الواجب، وهو واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ومن فضل الله عز وجل على عباده أن يوجب عليهم واجبات ويرتب عليها فضائل. ومن فضائل عيادة المريض ما في مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قال الحافظ رحمة الله عليه: أي الثمر إذا نضجت. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه مجتني الثمر. ما أعظمه من مثال عباد الله. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن من عاد مريضا كمن ذهب إلى حديقة ما أو مزرعة ولم يزورها طويلا، وجعل يجني منها الثمار، بلا شك أنه يعود إلى أهله مسرورا بهذه الثمار. كيف بمن يزور المريض؟ فهو أعظم بكثير يوم أن يعود إلى أهله وقد حاز بالحسنات التي تنفعه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. من الفضائل عباد الله ما روى الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه عن علي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد أخاه المسلم غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وله خريف الجنة. ما أعظمه من ثواب عباد الله. وكلنا ذلك الرجل الذي يقع في الذنب والخطيئة وهو بحاجة ماسة إلى من يدعو له بالمغفرة. والمراد هنا بصلاة الملائكة دعاءهم بالمغفرة، ولا يصلي عليه واحد ولا اثنان، وإنما 70,000 ملك. ما أعظمه من فضل عباد الله ومن أجر. تزور مريضا واحدا أو تعود مريضا واحدا في الصباح يصلي عليك 70,000 ملك حتى تمسي، يدعون لك بالمغفرة، يدعون لك أن يغفر الله عز وجل لك. من الفضائل عباد الله ما روى الترمذي والبخاري في الأدب المفرد وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وبهذا أخذ بعض العلماء التفريق بين العيادة والزيارة، أن العيادة تكون للمريض والزيارة لغير مرض. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، جعل له الله عز وجل مكرمة أن ينادي منادي أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. عباد الله، إلا أنه ينبغي لزائر المريض أن يتحلى بآداب وأحكام الزيارة التي ذكرها العلماء في كتبهم، حتى يكتب الله عز وجل له الأجر ويحصل به المقاصد العظيمة التي دعت إليها الإسلام من عيادة المريض، ومن أعظمها رفع الهم عن المريض ودخول السرور فيه ووجود الألفة والمحبة. كم من أخ عبد الله ربما تكون بينك وبينه مشادة أو بعد بزيارة واحدة أو بعيادة له في حال مرضه تحصل الألفة والمحبة. فلهذا المقصد العظيم لا ينبغي للعائد أن يفوت هذا المقصد العظيم، لأن بعض الزائرين أو العائدين إذا عاد مريضا يستفهمه عن مرضه: ما بك؟ قال: بي مرض كذا وكذا. فيقول له: سبحان الله، قد كان في فلان وصار يجول المستشفيات بل البلدان من طبيب إلى طبيب، وتدهورت معيشته وصحته، فينكد عليه تنكيد ويدخل عليه الحزن ويدخل عليه القلق والخوف. وآخر يستفهمه: ما مرضك؟ قال: بي مرض كذا وكذا. قال: سبحان الله، قد كان في فلان قبل أيام جار لنا فألم به هذا المرض، فما مكث إلا أيام قليلة تزيد أو تقل أو تقل إلا ومات. عباد الله، لا لأجل هذه قصدت العيادة. عباد الله، ينبغي لزائر المريض أن يرفع من همة المريض ويدخل عليه السرور، ولا سيما إذا حل هذه العيادة بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام بفضل المرض لمن احتسب ورضي بالقدر خيره وشره. من ذلك ما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، والوصب المرض، ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. كيف لا يفرح هذا المريض بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من مرض يصيبه الله عز وجل ويؤمن بقدر الله عز وجل كفر الله عز وجل من خطاياه. من ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أو من حديث ابن مسعود قال: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك وعكا شديدا، أي يتألم ألما شديدا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام من الحمى. قال: قلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا، قال: أجل، إني لأوعك وعك الرجلين منكم، ما يصيب المسلم من أذى إلا حات الله خطاياه كما تحات ورق الشجر. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه، انظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في عيادته للمريض، قال جابر: دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم السائب أو أم المسيب، فقال لها: ما لك يا أم السائب أو أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. ومعنى تزفزفين أي تتحرك حركة شديدة من الحمى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. انظروا عباد الله إلى هذا الهدي النبوي من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يرشد المريض إلى عدم سب المرض، إلى عدم سب الحمى، وأنها سبب لتكفير الذنوب. يا أيها المريض، إن صبرت على بلاء الله عز وجل ورضيت بالقدر فهذا شيء أراده الله عز وجل لك وهو خير لك. ففي البخاري عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب به. قال أبو عبيد الهروي رحمة الله عليه: أي يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها، أي يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها. ما أعظم فضل الله عز وجل على عباده. من آداب زيارة المريض عباد الله أن تأتي بهذا الدعاء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله في عيادته للمريض. ففي البخاري عن ابن عباس وبنحوه عند الإمام أحمد من حديث أنس قال ابن عباس: عاد النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضا قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم إذن. وانظروا إلى قول ابن عباس رضي الله عنه: وكان إذا عاد مريضا قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. كيف لا يأنس هذا المريض بمثل هذه الأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إليها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وبعد عباد الله، ومن آداب عيادة المريض أن تدعو له. ففي الصحيحين عن سعد رضي الله عنه قال: عادني النبي عليه الصلاة والسلام في مرض فجعل يقول: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. ثم شفاه الله عز وجل بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي لعائد المريض إذا زار المريض لا يكثر الاستفهام ويكثر الكلام بل يدعو له. ومن آداب عيادة المريض أيضا عباد الله أن يرقيه إن كان يحسن الرقى. ففي الصحيحين عن عائشة وبنحوه عند البخاري من حديث أنس وعند الترمذي من حديث محمد بن حاطب وصححه الواضعي في صحيح مسنده، قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود بعض أهله ويمسح بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام اليمنى فيقول: اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: عاد جبريل أو جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد أتشتكي؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وعند الترمذي وحسنه الإمام الواضعي في صحيح مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضا جلس عند رأسه ثم قال 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإن كان في أجله تأخيرا عوفي من وجعه. وبهذا عباد الله كم يفرح المريض بعائد هذا الذي يتخلق ويتأدب بهذه الآداب النبوية التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن آداب عيادة المريض أيضا بدل النصيحة له، ولا سيما إذا علمت أنه يقصر في واجب أو في فرض أو مرتكب لنهي أو لإثم أو معصية، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري معلقا ومسلما موصولا عن أبي رقية تميم رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولحديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه في الصحيحين قال: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، بل هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لقصة الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فعاده النبي عليه الصلاة والسلام وكان الغلام مريضا، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. بدل له أعظم نصيحة بإدخاله في الإسلام: يا غلام قل لا إله إلا الله. فجعل الغلام ينظر إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. من أحكام عيادة المريض عباد الله أنه ليس لعيادة المريض ابتداء في زيارته، وهذا هو قول جمهور العلماء كما نقله عنهم الحافظ في الفتح، أنه يزوره في أي وقت، بل الأفضل أن يبادر إلى قضاء الواجب إلا إذا علم أنه يتأذى المريض أو أهله. وأما من قال أنه لا يزوره أو لا يعوده إلا بعد 3 أيام واستندوا إلى حديث أنس عند ابن ماجه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعود مريضا إلا بعد 3. وهذا الحديث في مسلمة ابن علي وهو متروك. وسئل أبو حاتم رحمة الله عليه عن هذا الحديث قال: حديث باطل. أيضا من أحكام عيادة المريض عباد الله أنه ليس لها يوم مخصوص كما يفعله البعض، لا يزور المرضى إلا يوم الجمعة أو أيام الأعياد، وهذا لم يشرع إلا إذا زار المريض كيوم الجمعة مثالا، لأنه وقت فراغه وما استطاع في أثناء الأسبوع في أيام الأسبوع فلا بأس بذلك، ولا يجعل ذلك عادة له. قال ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد: ولم يشرع عليه الصلاة والسلام لأمته تخصيص يوم من الأيام بزيارة المريض ولا وقت من الأوقات، بل شرع لأمته عليه الصلاة والسلام زيارة المرضى بالليل والنهار وفي سائر الأوقات. وبنحوه قال كذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح: أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير ويدفع عنا كل سوء مكروه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.